أحب أعطيكم تبنى لكم صورة البطن وبزر قطونة حتى يتضح لكم. هذه الصورة العلوية هو الشجرة، هذه شجرة البطن تنبت في الخلاء، فلو كان الأرض هذه ملك له على قول المصنف لا تجب فيها الزكاة، لأنها فيما يجتنيه الناس، يعني ملك الناس، يقول الناس شركاء في ثلاث. والصورة الأسفل هو البزر، هو ثمرها، يعني إذا اجتنى هذا الثمر ما تجد، وهذا اللي يسمى الحبة الخضراء. الزعبل أنا ما وجدت له صورة، لكنه نبات في ترجمته نبات صحراوي، وهذا الصورة التي العليا هي شجرة قطونة أو قطونة، والأسفل هو حب الشجرة يسمى بزر، هذا بزر شجرة القطونة، واضح؟ وهذه كما ذكرنا لكم تنبت في الشام. ابن قدامة رحمه الله أصل كتاب المقنع مقدسي، سكن في الشام، ومن بعده ومن قبله الخراقي، فيمثلون بأمثلة عندهم.